تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل كلنا ونزكي وندي الغلابة. في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا. كلنا عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا، صلاة وزكاة وقرآن وإيمان، هنلاقي الدنيا أحلى. مين عارف نهايته إمتى؟ مين عارف نهايته فين؟ يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت، يا رب ارزقنا إنت بحسن الخاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم ونبدأ مع حلقة جديدة. ما زلنا ماشيين مع الجنة في بيوتنا، سميناه الجنة في بيوتنا علشان أقرب وصف نفسنا نشوف بيوتنا عاملة فيه تبقى زي الجنة، يبقى بيوتنا يتبص على بيتنا ويقول أنتوا بيتكوا جنة. سميناه الجنة في بيوتنا علشان نقول للناس صدقونا مفيش سعادة مهما دورت على السعادة بره البيت، الجنة في بيوتنا. حلقة النهاردة غريبة شوية، هنقف كده واقفة ونقول ايه؟ نقول حاجه مهمه قوي. خلي بالكوا كل الدراسات الاسريه كتير منها ركزت ايه المشاكل اللي موجوده في الاسره، وده مهم بلا شك، واتبذل فيه مجهود كبير سنين طويله، لكن دايما كان بيبقى وصف الاسره من ناحيه المشاكل. حتى لما ييجوا يعرفوا الاسره الجميله، الاسره المثاليه، الاسره السعيده، يقول لك اللي ما فيش فيها المشاكل دي، يعني حتى التعريف جاي من سلبي مش. فاحنا جينا نقول طب احنا عايزينها ازاي؟ تيجي نوصف الشكل اللي نفسنا ويكون شكل واقعي، بس الشكل الصحيح اللي يرضي ربنا، الشكل اللي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جه زارنا في بيتنا يحب يشوف بيتنا عامل ازاي. تيجي نوصف الشكل الصحيح الجميل لأسرة، تيجي بدل ما نبدأ بالمشاكل نبدأ بالشكل الجميل من الحلقة دي، من الحلقة الرابعة، ونقول عايزينها تبقى كذا وكذا وكذا. فقلنا المفروض فعلا ان احنا نعمل، اذا كان في ناس وصفت المشاكل وده كان مهم، خلونا احنا نقول طب الشكل الصحيح يبقى ايه؟ عايزينها تبقى ازاي؟ فقلنا يبقى محتاجين نقط بقى. الاب المفروض يعمل كذا 1 2 3 4 5 6، والام كذا 1 2 3 4 5 6، والاولاد كذا. فلقيناها هتطلع ممله قوي ومش راكبه على رمضان ومش ماشيه مع فقلنا نعملها ازاي؟ قلنا تيجي نعملها في شكل حلم، تيجوا نحلم بس الحلم واقعي جدا مش خيالي. أسرة عادية، أسرة زي أسرنا، وفيها مشاكل، وكل الأسر فيها مشاكل ولازم هيفضل فيها مشاكل، لكن تيجوا نتخيل ونقول إحنا عايزينها تبقى إزاي، ونقعد نشوف في الحلم الأب بيتصرف إزاي والأم بتتصرف إزاي، وكأننا بنكتب النقط هي هي كلام عملي وكلام علمي، وجايبين الكلام ده من علماء ومن أبحاث ومن علماء نفس، بس تيجي نحولها لشكل نعيش معاه. تيجي نحلم أسرتي وأسرتك يبقى شكلها إيه بعد سنتين من النهاردة؟ إيه رأيك يا أب تحلم معايا أنت المفروض تكون إزاي؟ وإيه رأيك يا أم تحلمي معايا أنت المفروض تكون إزاي؟ وإيه رأيكم يا شباب نحلم مع بعض المفروض علاقتك بأهلك تبقى إزاي؟ تيجي ويكون حلم واقعي قوي، لأنه هو أصله نقط، وعشان يبقى واقعي قوي أنا وأنا بحكيه جبته من قصص حقيقية، سواء أنا شفتها في حياتي أو قريتها في كتب، وبالتالي هتلاقيني بحكي أسماء ناس، بس بحاول أغير الأسامي عشان يعني، أو بحكي قصص، القصص دي حقيقية لأنه حلم واقعي. أنا بتكلم على أسرة موجودة، مش جاي أتكلمكم في فيلم سينما ولا أحكي لكم حاجات شكلها حلو لكن مش ممكن تتحقق، واقعي جدا. خلي بالكم إحنا لما عملنا نفس الفكرة دي أيام صناع الحياة وإحنا بنتكلم على النهضة، وقلنا في صناع الحياة تيجوا نحلم شكل بلادنا بعد 20 سنة يبقى عامل إزاي، وقلنا ان الموضوع عشان يتحقق الحلم محتاجين شراكات كتيره شركات دولية ومحلية موضوع صعب مش سهل. برضو حلم الأسرة محتاج شركات، بس الشركات المرة دي سهلة وفي إيدينا. الشركاء أبوك وأمك، شركاء الحلم مراتك، شركاء الحلم أخوكي، شركاء الحلم جدتك. وبالتالي الحلم مش بعيد. واوعى تقول لي يا عم احنا لسه هنبدأ نحلم. يا عم أحلام الأمس حقائق اليوم، وأحلام اليوم حقائق الغد، والدنيا ماشية كده. الحلم ده جزء من الزمن، حلمنا ده جزء من أسرتنا. وجدك كان بيحلم فأنت جيت، وأنت هتحلم فابنك هيجي. وبالتالي أنا بتكلم كلام واقعي، وكأني بقول حلقة النهاردة هي بترسم الصورة اللي احنا عايزين نكمل عليها بقية الحلقات وكل الحلقات الجاية، عشان عايزين نجيب حلقة النهاردة. ده الحلم، ده الهدف اللي عايزين نوصل له. يلا نحلم. نحلم. أنا شايف في الحلم نبدأ بمين؟ تحبوا نبدأ بمين في الحلم؟ نبدأ بالأب. أنا شايف في الحلم أب. هو ما كانش فاضي، كان بيشتغل ليل ونهار. معلش الحياة صعبة. هو عنده ولدين، أو ولد وبنت، أحمد وسلمى، 5 و6 سنين، جمال قوي قوي قوي. ومن كتر ما هو مش فاضي، ومن كتر ما هو مش قادر، لأن ظروف الحياة صعبة وهو فعلا محق في كده، بعد عنهم قوي ومعادش قريب منهم إلا في وقت قليل جدا. عمره ما بخل عليهم بفلوس، لكن بخل عليهم باللي أغلى من الفلوس، الوقت. والوقت عند الأطفال هو الحب والحنان. هو بيحكي، بيقول، تعالوا نشوفه في الحلم بيقول إيه. هو بيقول لي، قال لي الكلام ده، قال لي أنا كنت بنشئ شركة من أول وجديد، بنشئها من الصفر، كنت محتاج أشتغل ليل ونهار، كنت بسافر كتير بال3-4 أسابيع، ولما كنت باجي كنت آجي وهم نايمين وأمشي الصبح وهم نايمين، ما كنتش بقعد معهم. وقدام ضغط مراتي لازم تقعد مع أولادك، خدت بالعافية وأنا زهقان سلمى بنتي الصغيرة علشان أفسحها. وإحنا راجعين من الفسحة وأنا يعني بأديها أداء واجب، بدخل في الشوارع الجانبية بالعربية وجنبي سلمى بنتي علشان نوصل للبيت بتاعنا. وإحنا في شارع جانبي قبل ما نوصل للبيت، سلمى قالت لي، بابا هو في أنه شارع بيتك يا بابا؟ فافتكر أنه مش سامعها، قال لها بتقولي إيه يا حبيبتي؟ قالت له، في أنه شارع بيتك يا بابا؟ هو بيقول أنا مش متجوز على أمها عشان تقول لي كلمة زي دي. قلت لها تقصدي إيه يا حبيبتي؟ قالت لي، أنت ساكن فين يا بابا؟ هو بيقول ما قدرتش أقنعها أن أنا ساكن معاهم في نفس البيت، لكن هزتني من جوه، والهزة دي فضلت معايا أسبوع لغاية ما ابني كمل عليا. كنت داخل أوضتي بوضب ورقي وبدور على ورقة كاتب فيها أسماء ناس مهمة قوي لازم أقابلهم الأسبوع ده، فدخل أحمد قال لي، بتعمل إيه يا بابا؟ قلت له، بدور على ورقة مهمة قوي قوي قوي فيها أسماء ناس مهمة قوي لازم أقابلهم الأسبوع ده. قال له، اسمي فيهم يا بابا؟ هو بيقول اتهزيت قوي، اتوجعت قوي، وقررت إن أنا لازم هخلي أولادي في أولوياتي، وإن هم مش محتاجين مني فلوس قد ما محتاجين مني وقت وحضن. بيقول بدأت أغير طريقتي وبدأت أدي ولادي وقت. بيقول الأسبوع اللي فات خرجت أنا وهم في يوم أجازتي، لأن أنا أصريت إن ما عادش في يوم الأجازة في شغل، يوم الأجازة يعني أجازة لأولادي. خدتهم وخدنا مركب في النيل ونزلنا في النيل وقعدنا نضحك وناكل وننبسط. عينين بنتي سلمى كانت بتلمع كأنها بتقول لي شكرا يا بابا. خدتهم الصيف اللي فات ورحنا المصيف وقررت أطير لهم طيارة ورق، وبعد كده بدأت أطير وقعدنا ساعة ونص مفيش هوا وعمالين بنحاول. مراتي كانت مستغربة قوي، جاب وقت منين؟ ما بقاله سنين بيقول ما عنديش وقت. ما طلع الوقت بيطلع اهو لما الإنسان بيحس بسعادة جوه أسرته وبيبقى عايز يطلع وقت. هو بيحكي وبيقول يوميها اكتشفت ان انا سعيد، لكن اضطريت اسافر زي لان الحياه مضطراني لكده، لكن كنت بكلمهم كل يوم في التليفون، مش مكالمه عاديه اداء واجب زي ما كل اب بيعمل، كنت لما بكلمهم كل مره معايا فكره جديده او معايا نكته جديده او معايا حاجه تثير ولادي، كسبت اهتمامهم. ولما رجعت من السفر كنت سهران في الشغل، لقيت مراتي بتكلمني بتقول لي ابنك مش راضي ينام لغايه ما انت اللي تنيمه، عمره ما طلب طلب زي ده. لقيت نفسي سايب الشغل بالليل وبجري عايز انا اللي نايم ابني، عمري ما عملتها وعمري ما اهتميت بيها. انا شايفه في الحلم وهو سايق العربيه بيدعي ربنا يا رب ارجع قبل ما يناموا. انا شايفه دخل البيت وخد ابنه في حضنه وبيحكي له حدوته قبل النوم. على فكره يا جماعه، كان بيدي له حدوته قبل النوم وبيدي له معاها قيم بيدوبها له مع الاحضان ومع الحنان، بيدوب له القيم وبيشرب له القيم مع حدوته قبل النوم ومع الاحضان والحنان. على فكره الكلام اللي بتقوله في ودن ابنك وهو صغير وبتقوله له ومحدش سمعه وبتفتكر ان هو انتهى في ودن ابنك بيتنقل للاجيال التاليه. لما ابنك يحكيه في حدوته قبل النوم لحفيدك، ولما حفيدك يحكيه في حدوته قبل النوم لحفيد حفيدك، انت ذكراك باقيه والقيم اللي اديتها باقيه يا اب لما قلتها في حدوته قبل النوم. الله، انا شايفه وهو بيحضن ابنه، مش حضن عادي، وبيحضن بنته مش حضن عادي، لا، حضن زي حضن النبي صلى الله عليه وسلم للحسن والحسين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحضنهم ويطلعوا على رقبته ويطلعوا على ظهره وينطوا معاه وياخدهم في حضنه، فالصحابة يقولوا له يا أتحبهم لهذه الدرجة يا رسول الله؟ فيقول كيف لا وهم ريحانتي من الدنيا. يعني إيه ريحانتي؟ دول سعادتي ورزقي ونصيبي من الدنيا، ده أنا ما خدتش من الدنيا زي دول. أنت يا رسول الله بتقول كده؟ فاحنا نقول ايه؟ سامع المعنى؟ انا شايفه في الحلم ابنه كبر وبقى 16 و17 سنه. انا شايفه في الحلم بيقول لابنه تيجي نتمشى سوا على النيل. انا شايفهم ماشيين كانهم اصحاب. شايفهم بيفضفضوا مع بعض، بيتكلموا، بيضحكوا. على فكره الابن ما قالوش ان اصحابه بيعرضوا عليه يشرب مخدرات، بس لما رجعوا بالليل الابن قرر مش هيروح لاصحابه. أصل أبوه شبعه، أصل أبوه ما خلاهوش محتاج، أصل أبوه عوضه. أنا شايفه هو وبنته خارجين مع بعض بيضحكوا مع بعض، الناس مستغربة، معقول أب وبنته صحاب كده وبيهزروا مع بعض كده؟ رجعوا والبنت فرحانة قوي، بسيته في قرته بتشكره، شكرا يا بابا. ما قالتلوش حاجة إنها قررت مش هتصاحب ولد من وراهم، علشان هو محترم عندها قوي، ما تحبش تصاحب من وراها. ده حلم الأب. أنا شايف في الحلم أم. أنا مش هقول لكم عن عاطفتها، كلكم عارفين عاطفة الأم، لكن أنا بتكلم عن عاطفة جديدة، عاطفة تولد طاقة، تدي ابنها إصرار وعزيمة وتحدي، عاطفة تجيب نهضة، عاطفة مش لمجرد العاطفة وللطبطبة وخلاص، عاطفة مش سلبية، عاطفة تجيب طاقة، عاطفة إيجابية، عاطفة قوية، عاطفة تجيب صلاح الدين. هتقولي صلاح الدين تاني؟ احنا مش اتفقنا نتكلم عن حلم واقعي؟ انت كده هتدخل في الاحلام الغير واقعيه. خليني يا سيدي احكي لك حكايه تعرف بيها ان انا بتكلم حلم واقعي. هو كان شاب في ثانويه عامه، والقصه حقيقيه. الشاب دون كان في مدرسه وبدا يدخل على الانترنت على موقع لجامعه عالميه ويتفرج على المباني ويتفرج على التخصصات، وكبر الحلم في دماغه، أنا نفسي أدخل الجامعة العالمية دي، يمكن أعمل حاجة لأمتي وللإسلام. شاب متدين حب يدخل الجامعة العالمية دي، لكن الجامعة دي أنا عايزة مصاريف كتير، أنا ما عنديش الفلوس دي، أو عايزة تفوق غير عادي. فقال يعني لو تفوقت بدأ يذاكر، وهو ما شاء الله دماغه نظيفة، بدأ يذاكر ويذاكر، بس الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، ده أنت عايز درجات خيالية علشان الجامعة تقبلك. يذاكر وأمه تشجعه، بس بتشجعه تشجيع عادي زي التشجيع العادي بتاع الأمهات، لغاية ما في يوم دخل الامتحانات الأولية فطلعت النتيجة إن لسه بدري أوي، صعب أوي، أنت بعيد أوي أوي أوي عن مستوى الدرجات اللي لازم تجيبها. كلم أمه في التليفون، قال لها يا أمي أنا بذلت جهدي بس النتائج الأولية للامتحانات بتقول إن مستحيل، شكلي مش هكمل الامتحانات. قالت له تعال لي حالا. راح بسرعة لقاها ومستنياه على باب البيت. ادخل قدامي. دخل عينيها فيها تحدي وإصرار عجيب. ادخل أوضتك، اقعد على مكتبك. قعد لقيتها بتقول لي أنت مخك نظيف وإمكانياتك كويسة وبتبذل مجهود، أنت هتخش الامتحان وهتنجح في الامتحان وهتخش الجامعة وهتتخرج من الجامعة، وأنا هحضر حفلة التخرج بتاعتك وأنا هدعي لك من هنا لغاية اليوم دون. بيقول من عينيها صدقتها، صدقت كل كلمة قلتها، قالتها أمي. بعدها بأسبوع واحد من الأساتذة لأني بشتغل جامد قال لي يا ابني أنا عايزك تأهل نفسك إنك احتمال ما تعديش الامتحان لأن الموضوع صعب عليك. لقيت نفسي بقول له من غير ما اكون مركز: هو انت ما سمعتش كلام امي؟ امي قالت لي ان انا هنجح، وانا مصدق امي. بيقول: انا ما كنتش بقول الكلام ده سذاجه ولا هبل، انا كنت حاسس بامي ومصدق امي. الشاب دخل الامتحان ونجح. هو استاذ كبير دلوقتي عايش بره، وهو اللي بيحكي الحكايه دي في كتاب من كتبه. بيقول: ودخلت الامتحان ونجحت في الامتحان، وسافرت للجامعه العالميه وتخرجت، وامي حضرت حفله التخرج، وافتكرت اليوم وافتكرت عينيها، وسبت كل الهلمة اللي حواليا وما شفتش نفسي استاذ كبير، ونزلت جري وحضنتها، قلت لها: انا بحبك عشان الخير اللي انا فيه منك. انا شايف الام كده، الام دي تعمل نهضه، الام دي تطلع اجيال تعمل نهضه. انا شايف في الحلم زوج وزوجه، هما كانوا خلاص عايشين وخلاص، يمكن طلعت فكره الجواز التاني اكتر من مره، وهي هددت بالطلاق اكتر من مره، ودينا عايشين والسلام والدنيا ماشيه، والمشاعر فتره وخلاص. انا شايفه ارى مره في كتاب ان الحب زي الشجره، لما تسقيه وترويه ينتعش وينمو ويكبر، ولما تهمله وتسيبه يدبل ويموت. سأل نفسه: طب ما أنا جربت الحب كذا مرة برا البيت، يا ترى انبسطت ولا كله طلع كلام فاضي، طلع سراب، زي ما القرآن بيقول: كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. حد عايز يمسك بقه جوه المية، فعمال يحط إيده جوه المية عشان يمسك بقه، عشان شايف الانعكاس وشه في المية، فمش عارف يمسك حاجة. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. قال لنفسه: ما أنا دورت على الحب وجريت ورا نزوات، والنتيجة إيه؟ ولا حاجة. مبسوط؟ ولا حاجة. اطمأنيت؟ ولا حاجة. طب ما حاول في بيتي. بدأ يعمل حاجات بسيطة، مش حاجات كبيرة قوي، مش حاجات غريبة قوي، حاجات بسيطة بس سابت أثر عندها، فرحتها قوي قوي قوي. أنا شايفه راجع من الشغل بعد ما كان بيرجع يقول: مش عايز حد يكلمني ولا يبص في وشي، مش عايز كلام، أنا تعبان. بقى يقف على باب البيت ويقول: ها، جهز نفسك، انوي، هنخش نعملها حلو، جاهز، خدت النية، دوس على الجرس. أنا شايفه داخل بيقول لها: ها، احكي لي، أخبارك إيه النهاردة؟ قعدت تتكلم، هو ما حللهاش مشاكلها بس سمعها، وهي ما كانتش عايزة يحللها مشاكلها، هي بس كانت عايزة يسمعها. حكالها، وهي بدأت تحكي، والمية جريت، والسلوك اتحركت، والكهرباء مشيت، بدأ يتكلم معاها. أنا شايفه في الحلم راح الشغل ورفع التليفون وقال لها: ازيك، انا بسلم عليكي. ما خدتش منه وقت، ويمكن الاول كان بيعملها وهو بيدوس على نفسه مش قادر قوي، بس هي فرحت قوي ان هو عمل كده. انا شايفه بيكلمها في التليفون بيقول لها: انا مش بكلمك عشان اسال على الاكل ولا عشان تعملي لي كذا، انا بقول لك ازيك، بسلم عليكي، عايزه حاجه؟ سلام عليكم. بس هي فرحت قوي، وهي خدت نص دقيقه. انا شايفه في الحلم بيبعت لها مسج وهو مسافر، بعت لها بيقول لها: وحشتيني. هو قرر ان الحاجات دي اللي يرضي ربنا انها تروح للزوجة مش للعشيقة، فقرر يبعتها لمراته، ولقاها ردت عليه بمسج طويل قوي قوي قوي انها فرحانة، مع انه كان بيبعتها كده وخلاص، لكن فرقت معاها قوي قوي قوي. انا شايفه في الحلم اتخانق معاها وخرج من البيت وهو متخانق، بعد ما خرج بدقيقتين وهو في العربية بتاعته قام متصل بيها قال لها: انا اسف، حقك عليا. وهي كمان ردت بسرعة وقالت له: وأنا كمان أسفة، أنا كنت متضايقة شوية، حقك عليا. وانتهى الموضوع وخلصت المشكلة، مع إن ابن عمه عشان نفس المشكلة لسه مطلق من أسبوعين على نفس الموضوع. أنا شايفه عدى الموضوع بكلمة: أنا آسف، حقك عليا. أنا شايفه في الحلم ما عادش بيبذل وقت طويل معاها، بس بيديها لقطات رقيقة حلوة مؤثرة، وهي كمان انتعشت قوي. أنا شايفها في الحلم رجعت تستناه بالليل عاملة له السندوتشات اللي هو بيحبها، وهو لما لقى كده بطل كل يوم يتعشى بره بالليل ويقول لها: أصل شغلي بيأخرني اضطريت أتعشى بره، بقى بيحب يرجع يتعشى في البيت. أنا شايفها في الحلم حريصة على شكلها، على ذوقها، على ابتسامتها. أنا شايفها في الحلم بترفع روحه المعنوية، بتشجعه، لأن هي مش عارفة، ما كانتش عارفة أن دي أكتر حاجة جوه الراجل، جوه عقله الباطن، بتخليه يتمسك بالمرأة اللي تشجعه وترفع روحه المعنوية. أنا شايفهم في الحلم، يا بخت ولادهم، يا بخت ولادهم لما لقوا الجو دون بتاع أبوهم وأمهم. مساكين الولاد اللي يطلعوا ما يشوفوش الحلم ده وما يلاقوش الحلم ده في البيت. أحلام كتيرة، تعالوا نكمل ونشوف أحلام تانية إن شاء الله. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوم وصلاة ونقرا القرآن ونقيم الليل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم، تعالوا نكمل مع بعض. تعالوا نشوف مين تاني في الحلم عايزين نشوفه. أنا شايف في الحلم عم عبد المنعم أبو إبراهيم. هو راجل فراش بسيط في مصلحة حكومية. هو عم عبد المنعم بيربي ولاده، هو راجل أمي ما بيقراش ولا بيكتب، بس قرر يعلم ابنه أحسن تعليم، يدخله الجامعة وينجحه، بس بفلوس حلال، بفلوس حلال. بس بيحكي إبراهيم ابنه بيقول أنا أبويا رغم أن أمي لا بيقرأ ولا بيكتب، لكن عايز كان يعلمنا أحسن تعليم. بيقول إبراهيم أبويا كان عنده علبة مخلل، علبة مخلل فاضية، كل يوم يجيب القروش والخمسة ساغ والعشرة ساغ يحطها في علبة المخلل. هو بيقول أنا كنت بفرح قوي وأنا طفل بعلبة المخلل لما شخللها أسمع صوت الفلوس، لكن لما كانت الفلوس بتتجمع وعلبة المخلل تتملي كان أبويا بيحولها لجنيهات ويقول قدامي واسمع بوداني لأمي، يقول لها الفلوس دي هي اللي هتعلم ابنك في الجامعة، نصبر احنا ونجمع الملالين بس ابنك يتعلم تعليم كويس. وكان يبصلي ويقول لي اسمع يا ابني، الإيد دي عمرها ما تمدت لحرام، يوم ما تتمد الحرام تتقطع أحسن. هو بيقول الكلمة دي كانت أقوى من ألف درس دين عن الأمانة، من ألف مدرس ومدرس يكلموني عن الأمانة. أنا شايف علبة المخلل قدامي وشايف كلام أبويا. كنا ممكن نقعد بالست أيام ناكل فول والسابع ناكل طعمية، وكان أبويا يضحك ويقول لي معلش لما تتخرج إن شاء الله تاكل أحسن أكل. فكنت أقول لنفسي طب وإنت هتاكل إمتى؟ دارت لي أيام وبيقول اتخرجت واتجوزت ونجحت في حياتي العملية وخلفت عيال ورحت أزور أبويا عم عبد المنعم في بيته المتواضع، لقيت علبة المخلل جنب سريره بس فاضية. قلت له يا أبويا املى العلبة زي زمان واديها لأحفادك، لأن أنا مهما قلت لهم قيم مش هعرف شاورلهم بإيدي زي ما كنت بتشاور بإيدك وتقول الإيد دي عمرها ما تمدت لحرام، يوم ما تتمد الحرام تتقطع أحسن. املاها يا عم عبد المنعم، انت ما كنتش بتملى قروش ساغ، انت كنت بتملى قيم مش هتتهد مهما كبرنا. عم عبد المنعم راجل عظيم، لو اتربى جيل زي عم عبد المنعم البسيط الامي تطلع بلاد نظيفه وتحصل نهضه في بلادنا. انا شايف في الحلم شاب، هو زي كل الشباب عنده طموحاته واحلامه وأمنياته، لكن كان بعيد عن أهله، مش واخد باله إن أبوه عاش عمره عشانه. هي قصة حقيقية بحكيها في الحلم. هو كان لعيب كرة قدم زمان بس ما كانش متميز قوي لأنه كان كسلان، التمرينات مكسل فيها، مش محافظ على نفسه إلى آخره. لكن جه فترة وغاب عن التمرين أسبوع، أصل أبوه مات، ولما رجع التمرين كان معاد ماتش مهم والمدرب شاله برا التشكيل لأنه غايب بقاله أسبوع. فوجئ المدرب رايح له اللعيب بيقول له أرجوك نزلني الماتش ده، أرجوك ما تحرمنيش من الماتش ده. قال له يا ابني أنت غايب بقالك أسبوع. قال له بقول لك أرجوك بلاش الماتش ده ملعبوش، نزلني. المدرب بيقول قدام إصرار عينيه حسيت إن قوة جواه عايزاه ينزل، نزلته. بيقول فوجئت ان انا قدامي لعيب بيعمل كل حاجه في الكوره، لعيب عالمي. لما خلص الماتش قلت له يا ابني انا كنت بدعك عينيا، مين اللي كان بيلعب ده؟ ده مش انت. قال له يا كابتن انا ابويا مات من اسبوع، ابويا عاش عمره عشاني، كان نفسه يفتخر ان ابنه ناجح، ما افتخرش بيا وهو عايش، مات وانا فاشل. يا كابتن هو عاش عشاني وانا عشت عشان مزاجي. انا يا كابتن عايز ابويا يفتخر بيا، انا عايز ابويا يفرح بيا ولو يوم القيامه ان ابنه ناجح. انا يا كابتن هتلاقيني من النهارده واحد تاني، انا شايف في الحلم شاب بيسمعني دلوقتي. بعد الحلقه راح لابوه وقال له من بكره هتفتخر بيا وانت عايش، انا مش هعمل زي فلان بعد ما يموت. انا شايف في الحلم جده دمها خفيف قوي، قاعده في وسط احفادها والعيال الصغيره احفادها وعماله تحضن فيهم وتضحك وتلعب معاهم. في وسط ما هي بتضحك قامت قايله ايه؟ لو كنت عارفه ان احفادي هيسعدوني كده كنت خلفتهم الاول. وصلت النكته. انا شايف في الحلم عيله متجمعه في المصيف، شايف العمه، شايف الحفيد، شايف الولاد بيلعبوا مع بعض، شايف الجد، شايف العيله، شايف عمه ومراته وابن عمه ومراته وشايف ابن خالته ومراته، شايفهم كلهم متجمعين بياكلوا. يمكن ما تكلموش في الدين لكن جواهم امان وطمانينه كبيره قوي ان لمه العيله لسه موجوده، ان هم لسه بخير. تعالوا نشوف ناس غيرنا وغير الكلام اللي انا بقوله، تعالوا نسمع ناس تانية هي شايفة الحلم ازاي، ويبقى شاركنا كلنا في الحلم. تعالوا نشوف مع بعض. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، يا ريت اللمة ترجع زي زمان. بحلم بالراجل يبقى راجل والست تبقى ست، بدل ما انام لوحدي كده يبقى معايا بنتي ومعايا عيالي واعرف انام واعرف. نفسي ان عيالي يتوظف وتبقى حلوين، وعلى الاخر كده ربنا كتب لنا حاجه تبقى رضا عند ربنا. بحلم لاسر تكون من اسر الجنه، اسره يكون حب ربنا هو محتواها ومنهجها وتكون التقوى هي اساسها. بحلم باسر تصحبها الملائكه وتكون مسانده ليها في كل حياتها. بحلم بقلب اب بيجمع اولاده وقلب ام بتلم العيله. ان الاسره بالنسبه لي هي مؤسسه وليست فقط مجموعه افراد يتعاونون، هي مؤسسه. وعشان المؤسسه تنجح لابد أن يكون لها قواعد المؤسسة. من هذه القواعد أن هذه المؤسسة لابد أن يكون لها خطة، لابد أن يكون لها هدف. كأسرة ما هو هدف الأسرة؟ كل واحد من الأفراد عنده هدف، لكن الأسرة أنا أحلم أن الأسرة المثالية في ظني هي التي عندها هدف. الأسرة المثالية عندها نظام. بحلم بأولاد شباب يعرفوا إيه هي معنى الأبوة وإيه هي معنى الأسرة والأمومة والأخوة. بحلم ببيت سعيد، أخلاق بيساعدوا بعض ويساعدوا اللي حواليهم. بحلم وخايفة لا يجي وقت ما نلحقش نحلم فيه. الأسرة مش بس إن احنا نوفر لأولادنا مجرد إن احنا نوفر يعني سبل الحياة والماديات والرفاهية، مش هي دي. احنا علمنا لأولادنا ايه؟ كل ما يكون الأب والأم قريبين لله سبحانه وتعالى في تعاملاتهم، في تصرفاتهم، في تذكيرهم، في العمل اللي بيقوموا بيه، في أي عمل بيقوموا بيه، أكيد أولادهم هيتشربوا من ده، وأكيد أولادهم هيشوفوهم. وعشان كده يمكن احنا لو سيبنا لأولادنا قيمة، سيبنا لأولادنا مبادئ، سيبنا لأولادنا يعني أسس معينة للتعامل اللي يرضاها الله سبحانه وتعالى وربنا سبحانه وتعالى، أعتقد أهم كتير جدا جدا من يعني السبل الأخرى. يعني الحقيقة أنا حلمي بسيط خالص، وأعتقد أنه حلم ناس كتير جدا جدا من أهل مصر. الحقيقة أنا بحلم باللمة، يبقى في بيننا لمة تاني زي زمان. ولذلك أنا أول ما ربنا وسع عليا والمسائل مشيت ومشي الحال، خدت بيت وجبت جزء من عيلتي، يعني جزء من اخواتي عشنا مع بعض وحققنا الفكره الاساسيه. فكره ان الناس تبقى عايشه كده في دفء، عايشه تبقى مطمن طول الوقت. صحيح الطمانينه بتيجي من ربنا سبحانه وتعالى ودرجه الايمان، ولكن البشر مخلوقين عشان يعيشوا مع بعض، عشان يتعارفوا ويعيشوا مع بعض، مش عشان يعيشوا كل واحد في حته وكل واحد يجري على مستقبله ومالوش دعوه بالتاني. دي مش الفكره الانسانيه اللي خلقنا عشانها ربنا سبحانه وتعالى. صوموا وصلاة ونقرا القران ونقيم الليل كلنا. دي الاحلام يا جماعه، وده هو اللي انا متخيله. ويبقى اسم البرنامج الجنه في بيوتنا مش مستحيل، وان الكلام اللي انا قلته ده انا ما قلتش كلام خيالي، انا ما قلتش كلام مستحيل، انا ما عرضتش عليكم حاجات مستحيله التحقيق، انا عرضت عليكم حاجات سهله، انا اجزاء الحلم صغيره، بس اجزاء الحلم لو جمعتها وحاولت تعمل صوره على بعضها تطلع الصوره مكتوب عليها لم شمل العيله، تطلع الصوره مكتوب عليها امان ودفء العلاقات الاسريه، يطلع الصوره مكتوب عليها ترابط جميل. يا جماعه الحلم مش مستحيل، احنا ما زلنا عندنا ميزه مش موجوده عند العالم، ان لسه عندنا دفء علاقات اسريه. والبرنامج ده جاي، انا استطيع ان انا اقول جاي في فتره حرجه والمنحنى بدا ينزل، نقدر نرجعه تاني. احنا ما زال عندنا قيمه مش موجوده عند العالم. اذا كان العالم سابقنا في حاجات كتير تعمل له نهضه، فاحنا عندنا حاجه مش موجوده عند حد اسمها دفء العلاقات الاسريه تعمل لنا نهضه. والحلم مش صعب، وتبدا ورمضان فرصه والشياطين مسلسله وانت تقدر، والجنة اللي هتشوفها في بيتك والسعادة اللي هتشوفها في بيتك هتلاقي حلاوة عمرك ما دقت زيها، وانت في حضن ولادك ومراتك، وانت في حضن عيلتك، وانتوا يا شباب حس ان ابوك وامك قريبين منك، هتلاقي ان طلع ان في حاجة احلى من الصحاب. والله في حاجة احلى من الصحاب اسمها عيلتي، احلى بكتير. ومش بقولك سيب صحابك الا لو كانوا اصحاب سوء، لكن بقولك حضن عيلتك احلى ومشورة ابوك احلى. انا في الختام عايز اقول لكم حاجة لعلها تكون لطيفة. كل واحد عنده قصة عن عيلته، عنده قصة عن عيلة هو يعرفها فيها رحمة، فيها إنسانية، فيها واحد بدأ بنفسه، فيها قيمة أسرية عالية، فيها معنى للحلم جميل. ابعتونا على عمرخالد.net وإحنا ننزلها في رمضان، ويبقى فرصة لأي حد عايز يدخل على الإنترنت على الموقع عندنا يبص يلاقي علاقات، شبكة علاقات أسرية حميمة وقصص ناس بتحكي فيها إزاي تجاوبت مع بعضها وإزاي أحيوا أسرهم مع بعضهم. تعالوا نعمل الحكاية دي ونعيش الحكاية دي، ويبقى حلم النهاردة إن شاء الله بإذن الله نقابل ناس بعد رمضان يقول لي الحلم حصل، ده ما طلعش حلم، ده طلع حقيقة، أنا عملت كده في بيتي، أنا ومراتي نفذنا الحتة دي بالظبط زي ما أنتوا قلتوها. تعالوا نحول الحلم الحقيقة في رمضان وبعد رمضان، وتأكد أن ربنا معاك، لأن ربنا ما يرضي شيء قد ما يرضي أن أسرة تتجمع وتتوحد. تيجوا نصوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا، صوموا وصلاة ونقرأ القرآن ونقيم الليل كلنا، ونزكي وندي الغلابة في ناس كتير قوي محتاجة يتحس بيهم وبدموع عينيهم، إن وإنت بس وربنا يقضي لك الحاجة. عايزين طول الشهر ده نلم شمل العيلة، نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة، ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين، دول برضو أهلنا كلنا. عايزين بعد رمضان نفضل زي ما احنا.